أبوي عندنا حفل وأبغى نشيد ترحيبي، ينفع لي والغيري. أبشر أبشر، والله تستاهلون تستاهلون كل خير، الله لا يخليني منك ومن الصغار كلهم. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا، كل الحبايب حيا وضيوفهم اللي جو، كل الحبايب حيا وضيوفهم اللي جو، الجلسة معكم تحلى ويا مرحبا باللي جو، الجلسة معكم تحلى يا مرحبا باللي جو، يا مرحبا باللي جو، يا مرحبا باللي جو. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا، بقلوبنا تحية بالمحبة مملية، بقلوبنا تحية بالمحبة مملية، اللي حضر معنا اليوم شرفتنا بالجية، اللي حضر معنا اليوم شرفتنا بالجية، شرفتنا بالجية، شرفتنا بالجية. يا ضيفنا يا الغالي يلي مقامك عالي، يا ضيفنا يا الغالي يلي مقامك عالي، يا ضيفنا يا الغالي يلي مقامك عالي، يا ضيفنا يا الغالي يلي مقامك عالي، ترحابنا متوالي بحلنا وترحالي، ترحابنا متوالي بحلنا وترحالي، بحلنا وترحالي، بحلنا وترحالي. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً، حنا نرحب فيكم بقلوبنا نحييكم، حنا نرحب فيكم بقلوبنا نحييكم، نسعدكم ونرضيكم يا أهلا وسهلا فيكم، نسعدكم ونرضيكم يا أهلا وسهلا فيكم، يا أهلا وسهلا فيكم، يا أهلا وسهلا فيكم. حضوركم بالمطرح خلانا نفرح نمرح، حضوركم بالمطرح خلانا نفرح نمرح، حضوركم بالمطرح خلانا نفرح نمرح، حضوركم بالمطرح خلانا نفرح نمرح، يسعد الصدر ويشرح حضوركم بالمطرح، يسعد الصدر ويشرح حضوركم بالمطرح، حضوركم بالمطرح، حضوركم بالمطرح. أهلا أهلا أهلا